السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وزوجاته وسلم، ثم أما بعد، فنواصل إن شاء الله عز وجل مجالس الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، المسمى بكتاب الداء والدواء. وكنا قد ذكرنا في المرة السابقة بفضل الله عز وجل أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى تكلم عن اختلاف العلماء في وصف الكبائر وتعريفها، فقلنا أن العلماء يختلفون في عدد الكبائر وفي تعريفها، وذكرنا جملة من أقوال أهل العلم، لكن ابن القيم أراد أن يوضح شيئا هاما به تستطيع أن تعرف الكبائر، وهو أنه كلما اقترب الذنب من الشرك، وكلما كان الذنب ينافي المقصود الذي لأجله خلق الله عز وجل الجن والإنس وهو التوحيد، كلما كان هذا الذنب ينافي التوحيد كلما كان من الكبائر. وده هو سر مسألة الكبائر. عشان كده عقوق الوالدين والقتل وترك الصلوات والزنا وغير هذا، هذه من أكبر الكبائر، لأنها تنافي مقصود الله في خلقه الذي أقام السماوات والأرض لأجله، والذي ميز بين أهل الجنة وأهل النار لأجله، والذي أدخل المؤمنين الجنة وأدخل الكافرين النار لأجله، وهو التوحيد. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فأخبر سبحانه أن القصد بالخلق والأمر أن يعرف بأسمائه وصفاته ويعبد وحده لا يشرك به، وأن يقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. ربنا يقول: أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. لماذا؟ ليقوم الناس بالقسط. يبقى ده مقصود من مقاصد الخلق، وهو أن يقوم الناس بالقسط. إيه هو القسط؟ اللي هو العدل. قال رحمه الله: ومن أعظم القسط التوحيد. هو ده أعظم العدل، توحيد الله عز وجل، وهو رأس العدل وقوامه. وإن الشرك لظلم عظيم. على الجانب المقابل، الشرك أظلم الظلم، والتوحيد أعدل العدل. فما كان أشد منافاة لهذا المقصود فهو أكبر الكبائر، وتفاوتها في درجاتها بحسب منافاتها له. إذن دي مسألة إحنا شرحناها في المرة السابقة، كلما كان الذنب ينافي التوحيد كلما كان من أكبر الكبائر. لكن ابن القيم رحمه الله تعالى يسأل سؤالا هو شبهة من شبه المشركين، يعني الجماعة الذين كانوا يشركون بالله عز وجل في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، لما أهل مكة، هؤلاء كانوا يعرفون أن هناك ربا خلق السماوات والأرض، يعرفون الله عز وجل ويتقربون إليه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وفي آية أخرى ليقولن خلقهن السميع العليم. إذن العزيز العليم. إذن في معرفة بالله عز وجل. طب ايه الشرك اللي عندهم؟ انهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن العرب كانت تعبد اللات والعزى ومناة وإساف ونائلة وذي الخلصة وكل هذه الأصنام والصواغيت، هم يتقربون بعبادتها إلى الله عز وجل. زلفى يعني إيه؟ يعني قربة، وثائق، شفعاء، أولياء. فشبهة المشركين أنهم يقولون أننا نعبد هؤلاء حتى يقربونا إلى رب الأرباب، كرجل أراد أن يدخل على ملك، واحد يقابل ملك من أعظم ملوك الدنيا. طبعا مش هيخش على الملك كده مرة واحدة، لازم يشوف وصفة، يبقى معاه شفاعة، معاه كرت، أي حد يوصله. فقالوا هكذا الأمر، فنحن لا ندخل على الله إلا بشفعاء يقربون إلى الله الملك زلفى وقربة. هي دي شبهتهم. يبقى هو ده اللي كان بيتعلق به المشركين، وكانوا يستغربون أن الشرك الذين يقومون به لا يغفر أبدا. يعني الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ذنب يغفر، سواء إن العبد تاب منه فيقبل الله عز وجل توبته ويغفر الذنب، أو أنه لقي الله بغير توبة فهو تحت المشيئة، إما أن يغفر له يوم القيامة وإما أن يعذبه. إلا الشرك لا يغفر أبدا، طالما العبد مات على الشرك لم يتب منه ولم يؤوب إلى التوحيد فمصيره النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. طب اشمعنى الشرك؟ ليه تحديدا الشرك؟ كل دي أسئلة بتدور في أذهان المشركين، ابن القيم سيجيب عنها إجابة بليغة، فلنستمع إليها لعل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فتأمل هذا السؤال واجمع قلبك وذهنك على جوابه ولا تستهونه، فإن به يحصل الفرق بين المشركين والموحدين والعالمين بالله والجاهلين به وأهل الجنة وأهل النار. يقول ابن القيم: الشرك شركان. احتاجين نحن نفهم كويس، الشرك شركان، أي نوعان؟ شرك بذات الرب وأسمائه وصفاته تبارك وتعالى، ده بيسموه شرك في الربوبية والأسماء والصفات. طبعا الكلام ده يتم لو احنا نعرف ان التوحيد قسمه العلماء الى ثلاثة انواع: توحيد الربوبية، ان الانسان يعتقد ان الله هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، دي كلها اسمها صفات الربوبية. يعني ايه كلمة رب اصلا؟ رب يعني ايه؟ جاية من التربية، هو الذي يربي عباده بسائر انواع المرزوقات والطيبات وما يمدهم به من الحسنات، يربي عباده بالنعم تبارك وتعالى، فده معنى الرب. ويقال رب الإبل يعني صاحب الإبل، ورب البيت يعني صاحب البيت، فهو صاحب الناس يعني خالق الناس رازق الناس مدبر أمر الناس، ده معنى الرب. يبقى الربوبية ده نوع من أنواع التوحيد، وأهل مكة لم يكونوا يختلفون فيه أبدا، هو بيعتقد ان ربنا هو الرازق الخالق والكلام ده. النوع الثاني توحيد الألوهية، لان فرق بين الرب والإله. الرب بمعنى السيد الخالق الرازق المربي لعباده بصنوف النعم. الإله يعني الذي تألهه القلوب، جاي من الإلهة يعني العبادة والمحبة. فمعنى الإله يعني المحبوب المطاع المعبود. ده اللي حصل فيه الشرك مع أهل مكة، فإنهم كانوا يتوجهون بعبادتهم إلى الله وغيره فأشركوا، يسجد للأصنام، يدعو للأصنام، ينذر للأصنام، يذبح للأصنام. دي كلها أنواع من أنواع العبادة. فتوجهوا بالعبادة إلى أنداد وشفعاء ووثائق من دون الله عز وجل. وتوحيد الأسماء والصفات أنه سبحانه وتعالى يعرف بأسمائه وصفاته التي ليس لها مثيل، له الأسماء الحسنى والصفات العلى تبارك وتعالى. فالشرك نوعين، شرك في الربوبية والأسماء والصفات، وشرك في الألوهية والعبادة والطاعة. كده ابن القيم بيجيبها لنا واحدة واحدة. يبقى الشرك ايه؟ نوعين، شرك في الربوبية وشرك في الأسماء والصفات. شرك الربوبية ده أنواع، احنا هنختصر الكلام عشان ما نخشش في تقسيمات قد لا يفهمها الكثيرون. لكن شرك الربوبية منه شرك فرعون. فرعون ده كان مشرك لأنه جاء بشرك يطعن في الربوبية. قال وما رب العالمين، لما كان في مخاطبة مع موسى عليه السلام، من ربنا اللي انت بتقول عليه ده؟ فأنكر وجود الرب. يبقى ده طعن مباشرة في الربوبية. ده بيسموه التعطيل، يعني عطل وجود الرب سبحانه وتعالى. ده شرك التعطيل اللي هو من جنس شرك الربوبية. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات والأرض، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذب. يعني فيش إله أصلا حتى يصدق هذا المدعي موسى كما يقول عليه لعنة الله. يبقى ده فرعون أشرك في الربوبية، كان بينفي أصلا وجود الله عز وجل. طبعا ده بيجر الأشياء، هناك أناس قائلين بوحدة الوجود. إيه وحدة الوجود؟ أن بعض الناس بيقول أن الرب والمخلوق والمخلوق والرب هم وحدة واحدة. في ناس قالت كده، فهؤلاء يعطلون الخالق تبارك وتعالى عن صفاته وعن وحدانيته تبارك وتعالى. وفي القائلين بقدم العالم اللي هم الفلاسفة والدهرية وأصحاب الإلحاد، إن العالم ده قديم. يعني إيه قديم؟ يعني أزلي. إحنا طبعا بنعتقد إن العالم، كل العالم خلق بعد أن لم يكن. في جماعة بيعتقدوا لا، ده العالم ده موجود من القدم، القائلين ببقاء الدهر أو قدم الدهر. ده برضو طعن في الربوبية، لأن الله عز وجل كان الله ولم يكن شيء قبله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى. فدي أنواع من أنواع شرك الربوبية. وفي الحقيقة القائلين بهذا الشرك قلة بالنسبة إلى مجموع العالم اللي هم بيسموهم الملاحدة والدهرية والدورية. الدهرية اللي هم بيقولوا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، أرحام تدفع وأرض تبلع، مفيش لا يوم قيامة ولا في بعث ولا في خالق ولا في أي شيء. وده موجود عند الملاحدة كثيرا. والدورية بيقولوا إن دورة العالم تدور كل كام ألف سنة، والناس بتقول العالم بيتجدد كل كام ألف سنة، فأنت بعد ما تموت روحك هتحل في واحد تاني قائلين بالتناسخ وحلول الأرواح والكلام اللي هو الكفر ده كله. فكل هؤلاء يطعنون في ربوبية الله عز وجل. النوع الثاني وهو طعن في العبادة والتوحيد، توحيد الألوهية، وهذا من جنس شرك النصارى. النصارى بيعتقدوا بوجود الرب وأنه الخالق والرازق والمحيي والمميت وكل هذا، لكنهم جعلوا مع الله إلهين اثنين، جعلوا المسيح عليه الصلاة والسلام وأمه إلهين مع الله عز وجل، فقالوا بالثالوث، ثلاثة آلهة، واحد زائد واحد زائد واحد يبقى واحد، شيء ضد الفطرة وضد العقل. المجوس قالوا أن الكون خلقه إلهان، إله الخير وإله الشر، فإله الخير هو النور وإله الشر هو الظلمة، والله عز وجل أبطل وجود أكثر من إله أصلا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يعني إيه؟ إيه معنى ده؟ بيسميه العلماء دليل التمانع. ما ينفعش يكون فيه أصلا أكثر من إله. ليه؟ الإله ده معنى إيه؟ إن هو يكون قادر، كلمته تمشي صح؟ طب إحنا نفترض إن فيه إلهين فضلا عن ثلاثة أو أربعة، وفي إله منهم عايز يمشي كلمته، عايز مثلا يحرك ده يجيبه كده، التاني موقفه إيه؟ عايز يجيبه كده. فلو أن أحدهما فعل ما يريد كان الآخر عاجزا صح؟ ما أنا مش عارف أمشي كلمتي على التاني، يبقى ده لا يجوز أنه يكون إله، يبقى عاجز، ده ضد الألوهية والربوبية. طب لو الاثنين كل منهما أراد خلاف الآخر، إذا هيحصل إيه؟ ولا يصطلحوا؟ يقول لك خلاص إحنا بقى إيه، لا نحركه لا يمين ولا شمال، خليه زي ما هو. فصار الاثنان عاجزين. إذا ده دليل التمانع. تخيل أنت العالم بيدار بواسطة إلهين، ده عايز النبات يطلع وده عايزه ما يطلعش، ده عايز كذا وده عايز كذا، إذا لفسدته، فسدت السماوات والأرض، المركب اللي لها رئيسين بتغرق، ما بالك العالم. لذلك الله عز وجل له المثل الأعلى، لابد أن يكون واحدا متفردا، وده دليل يقدح في كلام المشركين. شرك القدرية، وجاء في بعض الأحاديث القدرية مجوس هذه الأمة الذين يقولون أن الإنسان خالق فعل نفسه، ده برضو طعن في الربوبية أصلا. يعني كان منهم واحد من أساطين القدرية اسمه عمرو بن عبيد، وده كان في أيام السلف وكانوا يحذرون منه، كان معتزليا قدريا. عمرو بن عبيد ده كان مشهور بالعبادة لكنه كان قدري. يعني قدري بيقول لا قدر، وأن الأمر أنف، يعني الأمر مستأنف، يعني ربنا لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، وده بيطعن في صفة العلم لله عز وجل. حتى جروا حكاية كده رواها الإمام الذهبي في كتاب أعلام النبلاء في ترجمة هذا المجرم الملعون، أن رجلا أعرابيا أتى وقد ضاعت له ناقة، رجل أعرابي بدوي عادي ضاعت له جمل ولا حاجة، فطبعا بيدور عليه الجمل مش لاقيه، لقى رجل الشيخ كده، وكان سمت عمرو بن عبيد سمت الزهد والعباد، فقال له يا شيخ ادعي لنا نلاقي الجمل بتاعي. فرفع يده وقال اللهم إنك لم ترد أن يضيع الجمل فضاع، فاللهم اردده عليه. فقال الأعرابي إذا كان لم يرد ضياع الجمل فكيف يرده؟ يعني أنت بتقول ربنا ما كانش عايزه يضيع فضاع، يبقى يرده إزاي؟ فشوف الأعرابي صاحب الفطرة السليمة رد على هذا المبتدع عليه لعنة الله. ده اسمهم القدرية اللي بيطعنوا في قدر الله عز وجل. وهناك أيضا شرك الذي حاج إبراهيم في ربه، اللي هو النمرود ابن كنعان لما قال ايه انا احيي واميت، اراد ان هو يساوي الله عز وجل في صفة الاحياء والاماتة، فحجه ابراهيم عليه السلام. وطبعا شرك عباد الكواكب اللي هم بيعبدوا الكواكب ظنا منهم ان هذه الكواكب تدير امر العالم وتدبر الافلاك وتدبر العالم العلوي والسفلي. لما الصابئة قوم إبراهيم عليه السلام لما حاجهم في الشمس والقمر والنجوم وغير هذا. واللي يروح الهند والصين والأماكن التي يكثر فيها الآلهة المتعددة هيجد أن كل هؤلاء لهم طرق في العبادة ويعبدون آلهة من دون الله، حتى أنهم يعبدوا آلهة تقربهم إلى آلهة فوقانية والإله الفوقاني يقربهم إلى الإله الأعلى. ده طبعا من سخافات العقول ولا ترتضيه أي فطرة سوية، فكل ده داخل في شرك إيه؟ الربوبية. قال وأما الشرك في العبادة، وده بقى اللي يهمنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل. إيه دبيب النمل؟ وحد يسمع دبيب النمل؟ فمعنى الكلام ان الشرك ممكن يتسرب للانسان دون ان يشعر به، زي ما انت في نمله ماشيه جنبك دلوقتي انت مش ولا حاسس بيها. فالشرك في امتي اخفى من دبيب النمل. قال ابن القيم واما الشرك في العباده فانه يصدر ممن يعتقد انه لا اله الا الله وأنه لا يضر ولا ينفع ولا يحيي ولا يميت ولا يرزق ولا يدبر إلا الله. وبرغم هذا قد يقع معتقد هذا في بعض الشرك، يقول ولكنه لا يخلص الله في المعاملة والعبودية. الشرك بقى اللي هو شرك العبادة ده أنواع كثيرة، منها الرياء، أن العبد لا يريد بعمله الله عز وجل، يقع في الرياء ابتغاء مراءة الناس، أن يراه الناس، يفعل العمل ليراه الناس وهو يفعله. إذن هو كده أراد إيه؟ ده شرك النيات، أراد بعمله الناس أو ليسمع الناس به. يبقى هو بيفعل العمل ابتغاء مرضات الناس. طبعا من فعل هذا العمل وكان هذا العمل واجبا زي الصلاة مثلا أو الزكاة أو أي شيء من الواجبات فإنه يحبط العمل ويعاقب عليه، أما إن كان مستحبا فيحبط العمل ولا يعاقب عليه. وده تفصيل مهم يذكره العلماء، ان الامر لو كان واجب فالعمل يحبط، يعني لا ثواب له فيه ويعاقب على انه اراد به غير وجه الله. لكن الانسان برضو بيسأل نفسه سؤال، ما انا ممكن اكون بصلي وداخل الصلاة لله وفي اثناء الصلاة يعرض لي شيء ورأي به الناس، ايه الحل؟ قال اهل العلم إذا كان أصل العمل لله فلا يحبط أصل الأجر، أما إذا دخله شيء من الشرك بس مش الأصل اللي أنت داخل لغير الله، زي واحد مثلا يعني ساك من الصلاة، واحد مثلا بيطلب العلم، طالب العلم ليه أصلا؟ بيذاكر شرع ليه؟ بيدرس الفقه والعقيدة ليه؟ الأصل هو لله. لكن في أثناء الطريق، وده طريق طويل، ممكن شوية عشان خطر الناس تحبني، شوية عشان خطر المنصب، شوية عشان خطر الشهرة، شوية عشان خاطر كذا وكذا وكذا، لكن النية أصلها إيه؟ لله. لكن دخلها بعض الشرك فهذا الشرك ينقص من الثواب ولا يحبط الأصل. ده كلام في غاية الأهمية، إن العبد لو ابتدأ عملا لله عز وجل ثم عرضه شيء من الشرك فهو ينقص الثواب ولا يحبط الأصل، وإلا يبقى كلنا ضعنا ما ودي مسألة غاية الأهمية، إن أنت مهما عملت واستمرت على العمل لازم برضو تغلط، ولازم ينوبك شيء من الرياء. فلو كان الشيء ده بيضيع العمل كله لضاع الناس جميعا، لكن هذا ينقص من إيه؟ من الثواب. لكن أصل الأجر محفوظ وموجود، لأن النية أولها لله عز وجل. فالعبد ينبغي أن هو يحرر نيته لله في كل عمل، ويجدد نيته أثناء العمل طول ما هو شغال في طريق العلم والدعوة والطاعة والعبادة، يجدد نيته على طول حتى لا يدخل أي شيء من الشرك. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا الشرك ينقسم إلى مغفور وغير مغفور وأكبر وأصغر. كما قلنا إن كان واجب هذا يعاقب عليه العبد، وإن كان غير واجب فيعني لا يعاقب عليه لكن ليس له فيه ثواب. فمنه الشرك بالله في المحبة. احنا كلمنا عن شرك الرياء، شرك المحبة ايه؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا. الند اللي هو ايه؟ الند اللي هو النظير، يعني ياخد مع ربنا ند ربنا. عارف ند يعني واحد نظير مثيل مساوي لله عز وجل. طب اتخذوهم اندادا ازاي؟ يعني الايه تفسرت يحبونهم اقل من حب الله، اعلى من حب الله، كحب الله. يبقى ده عمل ايه؟ شرك في المحبه. يحب فلانا كحبه لله. عشان كده اهل النار يقولوا: تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين. يعني نسويكم في المحبة والطاعة. فالذي يسوي عبدا مخلوقا ضعيفا فقيرا في طاعته بالله عز وجل القوي الغني فهذا شرك في المحبة. وده يعني يحذر منه العبد، يحذر منه العبد. قال: ومعلوم أنهم ما سووهم به سبحانه في الخلق والرزق والإماتة والإحياء والملك والقدرة. يعني هم الآلهة، لما هم الآلهة الباطلة دي تخش النار ومع أهل النار، ويقولوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. لم يكونوا يسووهم في الخلق، ما هو أهل مكة ما كانش بيقولوا إن هبل ده كان بيخلق العالم ولا بيرزق، لكن سووه بربنا في إيه؟ في العبادة، في السجود، يذبحوا عنده، ينذروا لي، وهكذا يسوونه في الطاعة والعبادة. قال: وهذا غاية الجهل والظلم. شوف الظلم، أن تسوي هذا المخلوق بالخالق. قال: فكيف يسوى التراب برب الأرباب، وكيف يسوى العبيد بمالك الرقاب، وكيف يسوى الفقير بالذات، الضعيف بالذات، العاجز بالذات، المحتاج بالذات، الذي ليس له من ذاته إلا العدم، بالغني بالذات، القادر بالذات، الذي غناه وقدرته وملكه وجوده وإحسانه وعلمه ورحمته وكماله المطلق التام من لوازم ذاته سبحانه وتعالى. يعني كل هذه الصفات من لوازم ذات الله عز وجل، من لوازم ذاته تبارك وتعالى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في أول سورة الأنعام نعى على المشركين: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ايه بعد كده؟ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعني يعدلون يسوون. يعني ربنا خلق السماوات وخلق الارض وجعل الظلمة وجعل النور، وبالتسويه بالفقير المخلوق الذي لم يخلق سماء ولا ارضا ولا ظلمة ولا نور. يسويه في ايه؟ في العبادة. يروح يقول له اشفي لي ابني، نجح لي ابني. ها؟ طب ازاي تقول له كده وتترك من خلقه وخلق الأملاك جميعا؟ هو ده الشرك. قال فالشرك في الأفعال كالسجود لغيره والطواف بغير بيته. في مشركين بيطوفوا بغير الكعبة كالذين يطوفون حول القبور. ليه بتطوف حول القبر مع ان الطواف لا يجوز ابدا الا حول الكعبة؟ ابدا طواف حول الكعبة بس. طب ليه في ناس بتطوف حول القبور؟ فده مش شرك، لانهم فعلوا ما لم يأذن به الله عز وجل، ويعظمون قبرا فيه مخلوق ضعيف قد استحال ترابا. تعظموا على ايه وتطوف حول قبره؟ لماذا؟ وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره. احنا دلوقتي حلق الرأس ده نوعين، اما حلقا مباحا واحد بيحلق رأسه عادي فاش حاجة، واما حلق عبادة اللي هو في العمرة كما نعلم والحج. فإذا ذهب رجل إلى ولي من الأولياء كما يدعي وحلق رأسه عنده، ده اسمه حلق إيه؟ عبادة وخضوع وتقرب إلى هذا الولي، وهذا من جنس الشرك. وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود، اللي بيروح يقبل الصخرة ويقبل الضريح بتاع فلان الفلاني ويقبل الشجرة المقدسة وكذا وكذا. طب انت لم يشرع لك تقبيل اي حجر على وجه الارض الا الحجر الاسود. انت عارف ليه الحجر الاسود؟ لانه في بعض الاحاديث، وان كان الحديث ده موضوع اصلا لكن في معنى العلماء بيشرحوه، الحجر الاسود يمين الله في الارض. الحديث ده موضوع كذب او منكر، لكن المعنى ايه؟ انه كما يقبل الناس يمين الملوك يبوس ايد الملك، كأن هذا الذي يقبل الحجر كأنه قبل يمين الله عز وجل. ده كأنه، ليس المشبه كالمشبه به طبعا، ولكن ده ايه؟ لتقريب المسألة. فعشان كده احنا بنقبل الحجر الأسود. ليه؟ عشان احنا مأمورين بكده. فاللي بيقبل أي شيء آخر هذا قد أشرك في عبادة الله عز وجل. وتقبيل القبور واستلامها والسجود لها. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، وقال قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام: ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، عن اتخاذ القبور مساجد. اللي بيبني مساجد على القبور، ما هو بيبني المسجد على القبر ليه؟ ايه الحكمة؟ يقول لك اصل المسجد ده لما يتبنى على القبر بيبقى فيه بركة. فالبركة دي جاية منين؟ من صاحب القبر. واخد بالك؟ فالعلماء وان كانوا مختلفين في جواز الصلاة في المساجد التي فيها قبور ما بين محرم وقائل بالكراهة، الا انهم يقولون انه يحرم سدا للذريعة. يعني ايه سدا للذريعة؟ انت عارف ان قوم نوح اول من اشرك بالله، قوم نوح كما في حديث ابن عباس الذي في البخاري، ان الارض فضلت بعد سيدنا ادم عليه الصلاة والسلام 10 قرون على التوحيد. اول من احدث الشرك قوم نوح، عشان كده سيدنا نوح اول رسل الله الى الارض. كيف احدث الشرك؟ ازاي الشيطان جابهم لمسألة الشرك؟ كان ود وسواع ويغوث ويعوق ونس، دول اقوام صالحين، ناس صالحين جدا ومن اهل التوحيد. فلما ماتوا قال الشيطان لبعض قوم نوح: اقيموا لهم نصبا تذكركم بهم. اعمل لود كده تمثال عشان لما تشوفه تفتكر ربنا يا اخي، وتعمل زي ما كان بيعمل، زي ما كنت بتشوفه كده في الدنيا تفتكر الشيخ ده، تبدا اللي انت تفتكر ربنا بقى وتصلي وتتوب والكلام ده. فالراجل مات، اعمل له تمثال عشان تفتكر بس. ففعلوا ذلك، فكانوا إذا ذهبوا عند هذه التماثيل عبدوا الله عز وجل، استكوا بقى العبادة والطاعة. ثم مات هؤلاء وجاءت أبناؤه، والشيطان لسه عايش، فقال لهم إنما طمع آباؤكم ذلك لأنهم كانوا يعتقدون أن هؤلاء يقربوهم إلى الله، فصار قوم نوح يسجدون لهم من دون الله عز وجل. إذن الشيطان أتى معهم ليشركوا بالله عز وجل شيئا فشيئا، فهو ده بداية الشرك في العالم. إذن فابن القيم هنا لما بيتكلم على مسألة القبور وإن هي سد للذريعة، إن الذي يعتقد إن المسجد اللي فيه قبر ده فيه بركة أحسن من المسجد الذي ليس فيه قبر، هنا نقول له يتمنع الكلام ده. ليه؟ سدا لذريعة الشرك، لأنه سيقع في قلبه أن قضاء الحاجات وإجابة الدعوات تكون عند صاحب ذلك القبر. ما واحدة واحدة هيجي واحدة واحدة، ده اللي بيحصل بالفعل، الكلام ده مش تخيلات مننا، الكلام ده واحد مثلا يروح للمولد. طب انت رايح المولد ليه؟ عشان تجيب حمص يعني؟ ها؟ لا، ممكن يروح عشان كده، لكن هو اصلا رايح لان بيقول لك فرصة نخش عند السيدة وعند البدل وعند فلان وفلان ونبدأ اللي احنا ايه ندعو. طب اشمعنى تدعي في المكان ده تحديدا؟ لانه يعتقد أن إجابة الدعاء هنا أفضل. طب ليه أفضل؟ السر في صاحب القبر. طيب ده صاحب القبر لو كشف عنه غطاء قبره لقال لك ادعو الله لي، لأنه هو أفقر الناس للدعاء، كيف يكون له سر في إجابة الدعاء؟ أما ليه الفرق بين أهل مكة وبين الناس دول؟ ما هو برضو كان بيقول لك ربنا هو الخالق والرازق، طب انت بتدعو الالهه الباطله ليه؟ ليقربونا الى الله زلفى، عشان بس اخش على الملك كده ايه، عن طريق الحسين، عن طريق السيده، عن طريق البدوي، عن طريق فلان وفلان، شفعاء وثائق، والحسين بريء من هؤلاء، وزينب رضي الله عنها بريئه من هؤلاء، لانهم ما امروا بهذا لان جدهم عليه الصلاه والسلام كان قد بعث لحرب هذا، كان قد بعث لحماية جناب التوحيد. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، كما في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان خايف أن قبره يتخذ وثنا يعبد. يعبد إزاي؟ بأن تؤدى العبادات عنده ويتوجه الناس إليه. زي الجماعة لما بتروح تعمل كده في المسجد النبوي عمره ولا حاجة، زور المسجد النبوي يعني، تلاقي فيه جماعة كده خصم بتوع باكستان وجماعة يغلب عليهم التصوف، احنا بندعي ناحية القبلة وهو متوجه الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. كان ده شفناه ولا مشفناهوش؟ موجود بيحاول الحشوم هناك، ان هو بيعتقد سايب القبلة، القبلة في ظهره سايبها التي نص الشرع عليها، ويتوجه الى النبي صلى الله عليه وسلم في قبره عليه الصلاة والسلام. وما كان يفعل ابو بكر هذا ولا عمر ولا غيره هؤلاء من الخلفاء والأئمة رضي الله عنهم. وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد أعظم حماية. شوف اللي بيتأمل الشرع يعرف النبي صلى الله عليه وسلم إزاي كان بيحرص التوحيد، إن هو ده أهم شيء التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التطوع قبل شروق الشمس وعند غروب الشمس، لا قبل الشروق وقبل الغروب. ليه؟ ده سبب من الأسباب إنها تطلع بين القرن يا شيطان، ماشي، ليمنع تشبه المسلمين بعباد الشمس، إن عباد الشمس بيصلوا عند الشروق وعند الغروب، فقال لك أنت في الوقت ده ما تصليش، مكروه. ليه؟ حتى يمنع التشبه بهم، ده من حماية التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يبعدك عن كل الشرك، حتى لو انت هتبقى مش قصدك بس في عمل شبه العمل ده برضه يقول لك ما تعملوش. فالنهي عن مشابهة المشركين في كل شيء هذا من حماية جناب التوحيد ومن تعظيم التوحيد. قال من الشرك به الشرك في اللفظ. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك. والنبي دي لا يجوز لمسلم أن يقولها. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحلف من خصوصيات الله عز وجل، فلا يجوز لمخلوق أن يحلف بمخلوق. عارف ليه؟ الإمام القاسمي رحمه الله تعالى بيقول إن الحلف ده أصلا بيتضمن إيه؟ إشهاد المحلوف به. يعني لما أقول لك والله أنا عملت كذا كأن أنا بقول لك ربنا شاهد، أنا بحلف بالله عز وجل والله عز وجل لا يغيب. طب لما أقول والنبي، طب والنبي شاف أنا عملت إيه؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم حضر الموقف اللي احنا بنحكي فيه ده؟ لا، يبقى لازم يكون المحلوف به شاهدا لذلك ولا أحد يشهد ذلك إلا الله عز وجل تبارك وتعالى. فالحلف ده برضو من المنهي عنه. دخل واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما شاء الله وشئ. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ أجعلتني لله ندا. طب ازاي هو يعني انت متخيل ان الراجل اللي كان بيقول ما شاء الله وشئت ده كان قصده ان النبي ند لله، ان بيقول له انت ربنا واحد؟ لا طبعا. لكن النبي قال له الكلام ده ليه؟ لانه جعل مشيئة الله عز وجل ومشيئة النبي صلى الله عليه وسلم مشتركتان بحرف الواو، ما شاء الله وشئ. قال له انت خليتني ند ربنا تسويني بربنا. طب ايه رايك بقى الواحد يقول لك ايه ده الكلام ده لحم اكتفي من ربنا ومن خيرك، انا متوكل على ربنا وعليك، انا ماليش غير ربنا وانت، ربنا في السماء وانت في الارض. كل ده شرك بالله عز وجل، شرك في اللفظ، شرك في اللفظ. طب خلي بالك ايهما اشنع، اللي بيقول ما شاء الله وشئ للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا اللي يقول انا ماليش غير ربنا وانت؟ ودي بتحصل مع ناس كتير. ايهما اشنع؟ الثانيه. ليه الثانيه؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل وغضب وقال اجعلتني الله ندا، ويقول ما شاء الله وشئت يا رسول الله. ما بالك بقول لك انا ده انا متوكل على ربنا وعليك، يبقى انت حتى جعلت اللي معطوف على ربنا واحد ليس في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا اشنع من الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا ده شرك لفظ، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك قطعا ونهى عنه. ليه؟ لان ده بيجر الايه؟ للشرك الاكبر. ده بيسميه علماء شرك اصغر، وهو اكبر من الكبائر جميعا. خلي بالك ان الذنوب كلها الشرك الاكبر، بعديه على طول الشرك الاصغر، بعد كده الكبائر كلها، القتل والزنا اقل من الشرك الاصغر، لان الشرك الاصغر ده بيؤدي للشرك ايه؟ الاكبر. وهكذا. يقول ابن القيم واما الشرك في الارادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له. يعني واحد بقى كل واحد بيعمل عمل ده ليه؟ الله اعلم بيه. بيريد ايه بالعمل ده؟ نيته ايه بالعمل ده؟ ده بحر لا ساحل له، لا ينجو العبد الا بتجريد الاخلاص. عارف ايه تجريد الاخلاص؟ يعني دايما تجدد نيتك، دايما تسال نفسك سؤال، هو انا باجي اصلي ليه؟ هو انا بطلع العشره دي اللي من جيبي احطها في الصندوق ليه؟ هو انا قاعد بسمع الدرس ليه؟ السؤال ده لا يغيب عنك ابدا، وتظل طوال حياتك تسال نفسك هذا السؤال. عشان كده شيخ الاسلام ابن تيميه بيقول اني كل يوم اجدد اسلامي، كل يوم بجدد اسلامي وديني، وما احسب اني اسلمت الى اليوم اسلاما صحيحا. لحد دلوقتي انا حاسس ان في حاجه غلط. ده شيخ الاسلام ابن تيميه اللي هو حياته كلها كانت لله عز وجل فيما نحسب. فالواحد لابد ان يجدد اسلامه. فحتى نختم كل الكلام ده هيرد معانا على السؤال اللي احنا بدأناه، ليه المشركين بيتعلقوا بشبهة ان احنا بنعبد الاصنام دي او نتقرب للاولياء؟ لانهم يدخلون على الله عز وجل كما يدخل الرجل على الملك فيحتاج الى وثائق. عرفنا الشرك وضربنا ليه بعض الامثلة. اصل الشرك مبني على التشبيه، ان المشرك شبه المخلوق بالخالق. لما راح يدعو الاصنام شبه الاصنام بالله عز وجل، فوجه ما ينبغي لله لغير الله، لان هو في ذهنه ان هم واخدين صفات من صفات ربنا. فاصل الشرك مبني على ايه؟ على تشبيه المخلوق بالخالق والخالق بالمخلوق. فالذي يقول انه يدخل على الله بالوثائق والشفعاء كانه شبه الله عز وجل بملوك الدنيا. طب انت بتسوي الملك باي ملك من ملوك الدنيا؟ طب الملك بتاع الدنيا ده ليه بنحتاج واسطه ليه؟ ليه؟ عشان هو ما يعرفش حالتي، لازم انا ادخل له واحد يشرح له حاله ايه اللي هو اللي بيسال السؤال. يقول له يا سعاده البيه الراجل ده يعني فقير وانا عارف ظروفه، فامضي له على الورقه. صح الكلام ده؟ فهذا الرجل المسؤول اللي انت جايب له وسطه فقير لا يعلم شيئا عنه، لذلك احتجت انت لمن يعلمه بحالك. وايضا فيه من الكبر ما يمنع ان يدخل عليه الناس. هكذا لازم برضو يبقى ليا ايه؟ وجاهه. ما ينفعش تخش عليا كده، لازم تجيب لي واحد واثنين وثلاثه وتمضي ورقه وتستنى شهرين ومش هسال فيك. ليه هو كده؟ ده من مقام الكبر. اما الله عز وجل هل لا يعلم حالك؟ الذي يذهب إلى الحسين رضي الله عنه عليه السلام ليدعو عنده ويستشفع به إلى الله عز وجل ليه؟ هل رب العالمين لا يعلم حالك؟ هل الله عز وجل الذي يقول ادعوني أستجب لكم، هل قال ادعوا غيري حتى يبلغني ما دعوتم به فأستجيب لكم؟ لا، ده ربنا فتح ايه المسألة بينك وبينه فقط ونزع الوسطاء جميعا. فالذي جاء في أذهان المشركين انهم شبهوا المخلوق بالخالق، فأرادوا ان يجعلوا الملك الكبير المتعال كملوك الدنيا، وهذا من إساءة الظن بالله. اللي بيسيء الظن بالله يظن أن الله ليس بقريب من عباده، وأنه ليس بأقرب إلى عباده من حبل الوريد. ده من إساءة الظن بالله عز وجل. عشان كده ابن القيم رحمه الله تعالى يقول طبعا وإذا سألك عبادي عني فقل. لا، مفيش فقل. ليه؟ عشان يوضح القرب، فإني قريب. حتى دي قال للنبي أنا اللي هقولها للناس عليه الصلاة والسلام، مش قال له فقل يا محمد إني قريب زي ما جاء في آيات أخرى. لا، فإني قريب ليدل على شدة القرب. فلماذا يسأل العباد غيره تبارك وتعالى؟ قال ابن القيم رحمه الله إذا تبين هذا فها هنا أصل عظيم يكشف سر المسألة، وهو أن أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به. ده من أعظم الذنوب عند ربنا. يعني إساءة الظن بالله عز وجل؟ إساءة الظن بالله أن تسيء بالله عز وجل ظنك أنه يكشف ضرك. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، مهما فعل أحسن الظن بالله عز وجل. وأيضا الذي يفعل الموبقات والكبائر ولا يخشى عقاب الله قد أساء الظن بالله. أساء الظن بالله إن هو يعمل كأن الله لا يعاقبه، فظن بربه ظنا سوءا وسوءا. عشان كده ده من أعظم الذنوب، قال الله عز وجل عن الظانين به ظن السوء عليهم دائرة السوء. شوف بقى عقوبة الظن السيء بالله إيه؟ عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. بعض العلماء بيقول إن دي إن ده أكبر ذنب ذكر في القرآن، لأنه توعد عليه بهذه العقوبات، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. نسأل الله العافية. قال الله عز وجل على لسان إبراهيم ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. يعني اللي بيشرك مع الله مع الله عز وجل ما ظنه برب العالمين؟ ازاي تتوجه لمخلوق؟ يبقى انت كده بتسيء الظن بالخالق. لما تدعو غير الله عز وجل فأين الله عز وجل؟ وقد عطلت دعاءه ووجهته إلى غير الملك تبارك وتعالى، وهكذا. إذن فباب هذه المسألة أن العبد الذي يشبه المخلوق بالخالق يسيء الظن به، ومن ثم يكون هذا مؤديا إلى الشرك بالله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.